بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دستي بيشو هاتينا مبحثي كتري كتبي شرح عقيدة الصحابية كبرتيب لباسي مسألي نبوات لي بود اسمان بيكر كوا وصف كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم يخوي السرب بعبودية كامل ترين وصفة هركس وصف بكري بعبد أو وصف كراوة بكامل ترين صفات كصفات عبوديته ويكيها لأو بري عبادته بيغمران إخوان عليه الصلاة والسلام وكم الله بلغيش من بهنا ولا قرآن ولا سنة ووتيش من أم قصاني هل عطفة لسرق سكاني بيشخي كاتيوتي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره وأمقصي إيريش عطف لسر أوانو باشاً أفرمي وإن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى باشاً بس يوم أن في الكواوت من لا أهل كلام تنها يقرق هيا بو إثبات كردني في أغنبال آياتي في أغنبال عيسى الله وسلم باقي في أغنبالان أجبرتي لطريقي شي طريقي بزيل طريقي شي طريقي معجزة ألين تنها بمعجزة في غمبلاتي في غمريك أشس في أندري هربويا قلت ما هربويا در أساسي أما ذهبا كم الله شتين إلزام كد لسر خويا لو أنا بروانا كذن بمعجزاتي باب كراماتي في أوشاكان أولياء كان وهروها لظني هروها مثلا كش كربتي بموضوعيها بريتيل السحر المكوليان للسحر شكل فشان شارح حدوتي بلغي انه كوليناكي لوي كوا معجزات بلغيكي صحيحة بو إثبات كذني في أغملاتي في أغنبلان بلان بتنها سبب جنية تنها هوكارنية تنها دليل نية بابلين شون كا لفرشان هوكاري فشان ها تسل أوشتاني كأطواني في أغنبلاتي في أغنبلي في بشاسفين يكمش اللوب وكوتي مقامي في أغنبلاتي مقامي زور برزة ويكس ادعيناك مقرد وكس يكي كان أصدق الصادقين ويكي كان أكذب الكاذبين بيش وكس جر أدناك ادعي في غمراتيك إلا مقرد يا زور رازقو يو أزاني في غمبر الله في غمبرم يا زور دروزنا وكذاب وفاشلة الله في غمبرم أو دوان الله في غمبرم كواجبو إنسان رازقو ترين ودروزن ترين إلا تيقل نابه إلا مقرد كسي أحمق وقيل وقمجبه أقرنا إنساني عاقل أطواني بزاني كي رازقو يو كي دروزنا واهل هاوتي الرقا كان يزول بيتوب زاني كي رازقو كي دروزنا اتتشو جاي اوي كا بانشاكا في غمال آياتي بي الرقا كان زورتن اللي بردست بيو زاني كي رازقو كي دروزنا فاشان هل وها قصيه كي تري كدوتي جغل اوي كي كسي ادعاي في غمال آياتي بكا حالو باري يا براسي خاتو يا بدروي خاتو يعني بونو منا وتي پیغمبر اگه کومل حوالو ده بخلقی بلن فلان شد وابی فلان شد اوابی اووایا و هل وها ابي فرمان شان پی بغا بشتانه و هل وها ابي شتانه چیج بکا کسل من نری رازگوی او پیغمبر بی و هل وها دروزن جدن به همان شیاز شتانه اکا هر خوی بخوی دروزنی اسلمینه ابي کومل شد بو خلقه بلن اواب کن کومل نهیان لیکو کومل امریان پی بکا هما هر خوی بخوی لمشتانا عاقل اطواني بزاني مشتانا دروي يا راسته هي في اغمر هي في اغمر نية هي في اغمر اخوابي هل بي استفى الى سوفا كان زانا كان قرآن خانا برباس وليكولي نوا بيدين كان زوري كان نكولينا كان قرآن اخوائي زوري كان بابزان حتى كومولا كان لقاورا كان مسيحي اتا امرو جهان قالن بلا محمد في اغمر اخوائي بس في اغمر بطابو عرب نقبه من بروفايتي وهذا مثلي دراسة كردني بيغمبر وجياني وقرآن لا يجي لكان زور بيان حتى غير مسلمان كان باسكم يعني دراسة جياني كان قصة كان يتسير كان قصة نوري فيه ويا من قصان حكمتي تيايا جواني تيايا واضحة ويا الشيخ رحمة إخوائي لبدرتي في شو باسي أمانيك الورون ما كردوا فاشان بعد باسي أويكر كوان بيغمبران فرشتي رازقين بوستر دابزي بلام شاعر دروز مكان شيطان بوستر دابزي يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهل واحد بس يكروتي أجرهانتو كسر الدعاء في غمراتيج كردو جرب الراسي شبكة أما واي واحد لنا قبل الراس جوية نا أو ندروك أو نشفي دروك كان الراس جو كان يدا أبوشي لو أنا بس ابن صياد كركوتي يأتيني صادق وكاذب يأتيني صادق وكاذب وباس ابن صياد كركوتي دخان إلى نفس الشارد بوتي دخ جابوا يا فرمي هركس في غمري خواب الناس يا وراس جوي وفاء في غمري خواب ببيني وبذان قصكاني شن مطابق من لقى الكذو قصكانيا أو سابوا يدرك ويان كفي غمرنا الشاعر من كاهين بلكم في غمري خوايا إن جهاد وتي خلق أطوان الراس جو دروزن ديك جيا كنوال لصنعة كاني دنيا لحرفة والحرفة بيشكاني دنيا وثمان لنحو لعلم لطب لنسينا لخت لرستن وشنينا لجوتياريا جوتياري في أجن همو إنسان طبعا نبزاني كي دروزن وكي رازقيا يعني تو أقل كسي يقبل من لفلاحات أزانم طبعا نبزاني دروزن يا رازقيا لو أسان تلهي نزاني حزار رقا هي طبعا في تاقي كي تو فاشن قشن يويك فرمي والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم الله يبيغم بلاياتيش كوم الله الزانستو كردوي لخوغرتوا كوم الله هنر كوم بابلين كوم الله علوم كوم الله الزانست لجوال الزانست كان لخوغرتوا وأعمال لغل كوم الله كردوي زولا أبي ديكي أبي لبيغم رهبت هر پیغمبری که وجود پیغمبری قوام بیه کمال علوم زنی کمال کردوش انجام بده و هی اشرف العلوم و اشرف الاعمال او زانستو او کردوانا لبرسترین زانستو شریفترین کردو کانن لی کوابو فکیف یشتبه الصادق فيها بالكاتب چون اکلی لشتی که وید روز نو راز بطی کلبه یعنی عاقلق نزانی بله بشک و ام کسا پیغمبری پیغمبری قوانیه عيناك لكسي باكي رازقوي داين باكي دست باكي دول دروي إلى آخره بيقول في غنبلم حادثا كسوا دروناك حال باري بيني باشا تو أكلتو تو قمانو لي الله يبرر تايسا رازقو ببرا أكلي لما ولا دست كاتا درو أنا أكلي الله يبرر أكلي باشا بتاقي كينو تاقي كيتو الله أمشو لي سرابي عراجم بما بيتو المقدسة شو أي توداني شو خلقي أم شاريت ولا أم الدولة بيتو أي ناسيتو لتمرين شو بيت المقدس لو واضح ترى يبغى أدي باش رأس بيت المقدس المبارك أما ركت أخي كردو دائما شو أدي باش الرأس أخي شو ذا صار المعراج بيت المقدس شو ذا أدي باش قلت يعني هذي بمن بس بيت المقدس شو الله وكو أو الشاشة اللي بدرس فيها أوها بل كل حديث كان أجر بس ماني أمره ولي جرم على الشاشة كفي أمري خوافة معي صلى الله عليه وسلم الله وبو خمدة يقتم شكرا لش بينيبهم بس لهادم نما أبو الله جبريل هنا في الشاوم حتى وصلك على الدين مالي فلان كسوة للام لما كان هات في الشاوم الله يسوي ما كردو خال بخال بوم وصل كردن قدس واي أبي واي أبي واي الله حتى باسي كاروانا كشي كذا كاروانك بغيو برو مكدي بتي لفلان شوين بينيان ما أو شوينا أو شويني في عمر خواب عليه الصلاة والسلام أبوايا لغل خور درشونا كاروانا كبر قشتاي الله سبحان الله ركّر وأنا خلّي وقت أجا الله ركّر وأنا خلّي وقت أجا بو يعني شد زوره بتواني بزاني كراس بيا يدرسن يعني كواتب بيغمبركم ما الله شد عليه وما الله شد أكاه أذل لم كردو ولم لم قساني كأي كادر كراس بيا يدرسن بيكون ما الله شد بزاني أبي لم زاني أنا در كيدرو كيا راسك فش أنا فرمي رحمة خوي لي فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب لحالة وياك وندرسن الراس بيا كيا وتيك الله ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقتل به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري أفرمي قماني تيدانيا كمحققين علماء لسألوان كهوالي يكس دوكس سيكس هوالي واحد يعني خبري أحد دو يعني أحد سي يعني أحد بلانبري متواتر وقل غريب ما روى راوي فقط واحد بالكلا غريب اثنان يعني شيء غريب مروي اثنين أو ثلاثة وثمان استدراك كان أظن عزيز مروي اثنين يا بحاثة كان الدوان يعني تجد علماء أظن دوان يا سيان أي مشهور مشهور أو تاني كوا سيكس يا شوار كس برسول بيجرته يعني كترن شوار وشوار برسول بيجرته فلو سره تعقد التواتر في درسي في دين مشهور بشوتي قد يقترن به من القرائن أقلنا متواتر نعم التواتر أو يحصل معه علم الضروري التواتر يحصل به العلم والقطع أما أحدنا محل خلافة وهي فريق قول محققين علماء خبري واحد اثنين وثلاثة هني قرائن بيوها الكي كبهو وإنسان علم الضروري في أبخشه مثلا نمني واحد تانو بيرمور كإنسان بهو علم ضروري في أبخشه حديث إنما الأعمال بالنيات سم حديثا حديثك واحدة كسل في غمر خواه نيرتو عمر نبي طبعا هاتو بس صحيحيني كسل عمر نيرتو لسل مبرشو قرايته إلا لا إلا ابن وقاص الليثي نبي كسل ابن وقاص الليثي ونيرتو إلا إبراهيم تيمي نبي كسل إبراهيم تيمي ونيرتو إلا أنصاري نبي سعيد ابن سعيد أنصاري لو وحديثك مشهور ببلابس وبناو فكية بناو الرواة استمع في هذا حديث واحد فعلا يستأم حديثة إنما الأعمال بالنيات باتفاق ما الحديث الصحيحة لكاتك واحديش بو لبلوي أو قرائن حالي كود لقل أم حديثة وأمة أو أجيل لدو أجيل قرائن أو لو درتو حديثك غريب بيت لو درتو حديثي واحد بيت لو درتو حديثك بإفادة علم نتا علمي قطعي وإفادة علمي قطعي كرد وعلمي ضروري كرد علمي ضروري يعني علمي كبلغة نبيسة في إزبا دليل ناك حديثي اثنينش دي سنة أكري حديثي بواحدة خوابي اثنان جربها ما انشي واسم ثلاثش معروفة بون الحديثي اثنان حديثك هيا سفياني ثوري جرتوا لا يعني سلسلة كبرة إلا إمام يا بون حديثك يا الشافعي إجرته ولا مالك ولا الزهري ولا عبد الله كوري عمر ولا في غمر عيسى رضي الله لا الزهري ولا السالم ولا عبد الله كوري عمر تم سلسلة ألطونة سيكا كيت يا الشافعي مالك ها الزهري السالم عبد الله كوري عمر سلسلة ذهبية أقل أم طريقة يقطريق جبال بلا ما يقطريق ترمى بيبون من أحمد بيقلتوا للسفيانة ولا كيا ولا كيا كبالله كالفيايها وشوية أحمد أو إمامانا أم حديث الرئيس برز بيته بوشي برز بيته بوبلي صحيحية أم حديث برز بيته بوبلي صحيحية بوشي لبال أو قرائنا يعني أم فيا أم كالفيا أم حديثي جرنوا أقريل ضلت دروسك أو صوايا نمنيك واقعي بين موضوع موضوعا جاري ولا دكس فيك في الله نهرس قناعة يعني قناعتك يبلا مزور ضرد وقلنا هذي فيه بلا مجاري دوكس شتيك في الله تكسر قناعتك بقولوا من ما مصايا كي أهل سنة جيس قد كزور قولي لدلطة بلا لدرتي الشيخ مباز دانيش تمشيخ مباز وايود أما يكسها خوي وتني أشف بلام أبقى هلا وقسى لخلقي عوام تل أي بي سي مسلمان شو طبعا درزنجني دكس يعني وقسى أجرنا أو ني قسى كي أو كاري قالي هيا لبل أو قرائنا هيا لقل يكسى كيها لقل أو دكسى ينيا وإما بثلاء القرائن أفلا رحمة إخوائي اللي بيضع أنه من يكوى قرائن من يترشيه وقد يقتلن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه أفرمي بون منا جاري وهي إنسانك رقب لنبلك الزاني أجل راضي بي بيزاني خوش ويستيها بي لضلي بيزاني رقها بي لضلي بيزاني خوش حال بي بيزاني بطاقة بي بيزاني هل الدلون إشياء هیچی اشکرا نکردو بو یه امور انتظارو على وجه بشتانه که لده مشاهده درکوه هیچی در نبرو هیچی نوتو هیچی اشکرا نکردو بلام لبروی سری ده مشاهده یلی ام ده مشاهده ده مشاهده درزنیه یا کابلی و یلی حوال ام ده مشاهده پیا و رازگونیه کابلی در رقصه اکا جی اوتا بررای پیوکی بس سری ده مشاهده حوال ام ده مشاهده اونی بررای پیوکی جاري وشيء بعكسه قصية كان عجيبة بس الله يندم شاهي أوني دروك الرأي في أكيد ويا عبد الله كل السلام دم شاهي في أمري خوي بني عيسى الله تصلى فمي وجهه ليس بوجه كذاب هل بيني بس يوم أم قصو أم أم أم دم شاهي دم شاهي في أيد روزني أم بس يلا قرأني حال قد لا يمكن التعبير عنها الله جاري لو شكابلا نطوان التعبير بكالو إذا ضل آياتي كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم الله يا رسول الله أجر بما النبي أوان في شان دين حرب السر السيمايا نوى دين الناس كوا هل وافروا ولتعرفنهم في لحن القول للحن قصيان ولكات قصة كذني أن يا رسول الله أي الناس كوا زني كانوا كانوا منافقة كان الإنسان لو رجي واقع شيء إنسان زوجة سيدة مفلي دور برخوي كابتها فتي فيها عقل أطوان يبزاني كي كي يو كيتشيو كيتشينيا في لحن القول قلوا بالتالي لحن القول لحن قول شيا آواز يقصكي نبرات يقصكي عجالو يا كابرا قولي أقري هل أخوتو أزانيك يا شيشيا يا جالو يا هستكي زاني دروكا قد زوركا زور أبيسيا يصير قريكي تدروس يا كائنات يا كوا يصير أي بعد إشتي وزر زر وزر حواه أفرمي وقد قيل وكوتراوا ما أسر أحد سريرة أم قول قولك يا قول عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه إلا أخوالي قولة تبارك وتعالى لدن متشاوي ولزبان يدري أخا سيدة متشاوي أكي سيركا براكان يوسف بوشي بشو أقرنو بلاي باوكيان أزان باوكي عقل سيدة متشاوي مكازيني بانيكيان داو أري وجاءوا أباهم كي ها عشاء بو عشاء سيدة متشاوي أمكا أم دن متشاوي أوني منال براكيان قولي أخواتي سيد بلكو أم فرميسكا تمساحي وكو ألين فرميسكي تمساحي بشو دينو بتاريكي دينو بوي باوكي دا مشاعر نبيني اكينا دا مشاعر نبيني ازاني في الله كانوا درو دكن في الله كانوا درو دكن قال لي رشي خوشتان بوب جرما ولا بريجا وخ جرما وي هنك طاقة تنفيافن فلنس تمساحي يعني شي كودن فلنس تمساحي فين باشا راسي فلنس تمساحي تان بوبكم اغين الزمان يكون قناعتي انوابوا تمساح لري شي ونان خوي فياكا لري عسرة ثانية وفيلم يسكة ثانية كاتي مدواي خواردن لابو قرر دسي نكوي خوي راك شيني وجهولا ناكا فزي لي وناي خوان علي نكال خوي أوري بو بوي حيوانا كان بيانوا بمردوة بيانوا بمردوة تابت يم حالة الزوجة لكنار آور ودا لبشكاني شو كتب مساحة من الأوج أجيهم لبشكاني الله سبحان الله تشاوي كاتب أمينية هو الزور اللي نجاوي اللي تشاوي تيت أخواره مع دي تايبتك يا هرشي عجل لك مزيكي بيته لو عجل أنا يجري وكتسب بوعي شو هذا مردو يترغي لتشاوي هاتوا ليكي مردنا لتشاوي هاتوا الزروا نقي أو بيتك زيندو بي وان بيمنوا هي مردنا باشا يعني لشاوي فرميسكا كواتي استف فرميسكاني تمساح يدل صوزي ها نا والله ويجن ام فرميسكا فرميس تمساحي يعني الراسقين النية يتر طبعا اشتري شي هي شوان انسان كاتي خواردنا خوال لينجي لدمي تتدشتر بوي خواردنا خيبو خوشكا فرميسكي او جواه سلام خوما فهمت قرجين بوسي بو حزن بطاقته و اي رجب و خوش كردني اخبارنا كي شيخ الفنون رحمة الله، فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، أجر بيته الرازقوي هوالدر ودروزني كسي هوالدر بو قرائنانيك لدوري أو كسان بو كسوان دطواني بزاني كيدروزنو كرازقوي، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ أنا من صيبي شو ديك بعسكر شلي كسي بولو من بيغمري خون شوان نظواني بزاني، فكيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب يوجي من الأدلة؟ شون اشتوابه؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، أروي كاتك خجر زي خواي لبي أيزاني رسول إخوة رازقوية وشاق كارا كوحي بوهات وهات ومال، قال لها خديجة فيوتي بخديجة ود إني قد خشيت على نفسي سيك شنجوا على جي موضوع عاكم في أخوة برحمتك، قال الرسول لخومة السماء عائشة لخومة السماء إني قد خشيت على نفسي، فقالت قد جوتي كلا والله لا يخزيك، وتي نخير سين بخوا خواي قورا توشي سرشوري وخزي دناكا توشي فضيحة دناكا، لأنه تخشى لا يحزنك والله وكل هم شكي بردستان والله لا يخزيك والله لا يحزنك، ترى مسلم والله لا يحزنك يا لا يحزنك بهذه كان صحة لا يحزنك الله أبدا، والله إخوائي قولا سرشور ابنك فضح ابنك يا ضلطان ابنك إنك لتصل الرحيم شكتوب يا يباشي سيلي رحمة جيني وتصدق الحديث رازقوي وتحمل الكل وتكسب المعدوم بريتيا لشي بريتيا لا يعلمتي يا المتين دار، يعني أنك تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، أفرمي وتقري الضيف ورزنا ميوانا قري وتكسب المعدوم يا المتين دار دي هاو كاريكي وتعين على نوائب الحق، وهل وها تو يا المتين دي لسر او نارحت يعني الرجال كالدين بسر خلقتها وكاري خلق بي لو نارحت يعني أغيث سيك، فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، رسول إخواني فرمو إني قد خشيت على نفسي لخوم ترسام، فهو لم يخف من تعمد الكذب، رسول إخواني ترسخي لبر أو نبو كدروك أبوي لخوية ترسي يعني سان درويك طبعا ترسي لخوية توشي بلابي، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، خوي إذا ندرو إن كذو رازقوي وجبريل لا تبلي، وإنما خاف أي شيء ترسى أن يكون قد عرض له عارض سوء ترسى اشتكي خراب بسريحات به في شاتك خراب عفيت في شو، وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، على بويا خديجة شكل أو يباسك كأمن فيك كأمر ردك أتوه، فذكر خديجة ما ينفي هذا كواتي إستاء يا بيغنبلا يا بلان بلكيتي كمقام الثاني كباسما يا صادقتي يا بلان بلكيتي، ولبر أدب وهو المقام الثاني لم يصرح به ونحن ما صرحنا به ولا ينبغي أن يصرح به الإنسان، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، ويا خديجة ويدومي احتمال دومي ردك بدوا وهو ما كان مجبولا عليه مكارم لخلاء أخلاق شو إليك الورد ردكاته أو الروج برزي بيني أمبياوي لسر قول أبوه ومحاسن الشيم وشن هلصك والبرزة، وقد علم من سنة لله تبارك وتعالى أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزله عن الأخلاق المذموم فإنه لا يخزي، شو كالزان راه لسنة يعساي إخوايا تبارك وتعالى هركس إخوايا قولا الرأي بيني لسر روج برزي وباكي رايقلي لأخلاق ناشرين كان أو أخوة يقول توشي سرشوري وتوشي سركزيناك جاسن جوان معالجي موضوع أخيك، يعني ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوة إلى سربية بيايا باكا يسار خوة أزانية يعني باكا بيتا بيغمبر إخوة بيزا بيتا بيغمبر إخوة، وكذلك قال النجاشي نجاشي جروايوتا لما استخبرهم عما يخبر به وتي هوال مدني هوال شيتان بتاباسي شيتان بوكا استخبرهم يعني طلب الخبر منه يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يخبر به يعني عما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول رباتي كيان بوكا كيان بوهين كي بوهين أولا دينكم كيان. واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، يعني طلب منهم قراءة القرآن فقرأوا القرآن على النجاشي. الله نجاشي لو كاتبتي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، فإن هذا أما يعني شيء يعني أمي إيو باسيكا أم قرآن أم بياما أم هوالا أم قرآن كإيو باسيكا بمن كبو من تنخوين دوا. والذي جاء به موسى أو شيء لغل أويك موسى هي ناوتي أم دوان لا يخرج من مشكاة واحدة ليك شراوة روشنا يأدن ليك كانيا وهلا قولين ليك سرچاوة شوربون توا لا يخرج من مشكاة واحدة كواتا وموسى هي ناشيبو توراة ويا كواتا قرآن وتوراة لا يكسر شهود يسدر و مشكات يعني شيء يعني طاق بقول يعني طاق شو يعني طاق تقريبا بنجرني طاقة بنجرته زي جورته لو تعبت ترى فلام طاق ويعني شيء كيف شو والله هي أوصل زي كذا ولا معلانة لسه كم ترى. وكذلك ورقة ابن نوفل ورقة كل نوفل جربايته طبعا هي رقية جربايته وكذا بعسيا حس أهل كتابك أقول لك فيما خير في غمر بعيسى صلى الله عليه وسلم أما أمني في غمر أمشي أو باسيا يعني ما بس من شيء ما بس من عقل أذاني كيدروز من الكراز ويا. وكذلك ورقة ابن نوفل كأموزاي خديجة وكريمام خديجة رضي الله رضي الله عنها وعن الورقة الله لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه فوتي أي كريمام بزانا أم خدمة شيء بيني وا، وتي شيء بيني كوري برام، وتي اشتوى وا بينهم. الله كهوالي كذا، وكان ورقة قد تنصر ورقة شيء بنصرانيبو، نصرانيبو، وكان يكتب الإنجيل بالعربية إنجيل شيء نسلي بعربي. فقال له خديجة خديجوتي أي عم أي ماما اسمع من ابن أخي قال كوري برا كذب لا ما يقول كان شيء الله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبسري هاتبوها ضعيفته. فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي به موسى، والله ما أو ناموسيك موسى هنا يأتي بالسياري لو بيشج هر شبهاني عند موسى نيود عيسى لكاتيك أخوي نصراني نجاشي ليش هر شبهاني بموسى نيشبهن بعيسى لكاتيك أخوي شهر شون كوتو عيسى بوه لذلك يسيو شوار وجه بحثة كان أهل علم يكيق لو أنا أعلن خيانا ننسى شريعتي عيسى باسم موسى كان بو بسيارك الليلة جوابك يوتاني كواب موسى عليه السلام كتابك زور بي أحكام كان اللي خوه قرتوا بخلاف شريعتي عيسى عن في أغمال صلى الله عليه وسلم يقول لسر بي شريعتك أحكامك زور زوريتها وشريعتك موسى دو شكا موسى عليه السلام بوبا نقمد بو كافركاني قومك إخوي بو فرعون بو فرعون دارو دستكي في أغمال صلاة والسلام إخوائي لسربي وقعت النقمة على يده بفرعون هذه الأمة فرعون أمة كي أبو أبو جهل. المهم اشتهري غير أمدواني جتراوة طبعا تما شيء فتح الباري كان مجلد يقلع فرصي ونو أو سيبينش باشا أغير فرمي هذا هو الناموس أمو برتير الناموس ناموس يعني صاحب السر صاحب السر أو كثيرك نهينيش تفاني الله يعني جبريل هذا هو الناموس سنكتر أما سببك ما سببي سيما شون كمتفق لدين كموسى بسر كجبريل بسر موسى دابزي وبسر في أغمار عيسى صلى الله عليه وسلم هل جبريل دابزي وبويا وتويتي موسى نيوتو عيسى حلوها شريعتك موسى تقريبا هو أصل غوابه شريعتك عيسى شريعتك عيسى هنش لذات كاريك بس أصلكي شيئا أصلكي بذير شريعتك موسى أبوه باسي موسى كردو باسي عيسى عليه الصلاة والسلام نكي نكر أفرين هذا هو الناموس الذي كان يأتي به موسى، ما أو ناموسيه كما موسى هنا. وكذلك هرقل ملك الروم، هرقل ملك الروم جلواب طبعا حتى أظن هرقل مسلمان بوا لتاريخ ألي درقاي كان ينخي داخستو الدرقاي كوشككي قشو قولتاني كوكردوتو تويتي تي تويتي أمامي وبين مسلمان فاسر فرازينو أم بيغمر سركيوبا لإصاب الرأي في بينين باشا الله أولا جوتوي أنا لتاريخ عطو الله يكي كان قيجان دويتي يا الله همو يندتي أورد قيجو دنيا كان برز كردوتو هي رقل ترساع تي تاقيت عنهم كردو در كود ايو دل صوزي ديني مسيحية ومنو تمزانم ايو براستان ايو بدروتان إلى آخر الجورة روايتي كالتاريخ قيابتا جاء الله يرقل باشير ومكان همان شتيبو في أغمار صلى الله عليه وسلم يقول سيبا كاتين سرائي كبو نوسي بان موازي كربو إسلام دواي كذلو على ما نكلو كاتا أبو سفيان لقل كمول العربة بو تجارة دشان بون وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سألي حال والي في أغمار خويل يكر فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب إن كذب أن يكذبوا على قلت يا أبو سفيان فسأل توكم أي دور بركة يا أبو سفيان أقل دروي كد كذباني أن جاواز بو في بسيبة والقير بو في أقل دروي كد أقل داري كانوا لزماني حالينا بو بمترجمكي وتو أو إلا يادم ديو كل الصحيح بخاري وغير واتو باشا الله دور بركة يا أبو سفيان قلت يا أقل دروي كد ودروي بخانو كبه دنجون يعني راسك هذا وصاروا بسكوت موافقين له في الإخبار. سألهم أبو أبو سفيان برسالي لك لأنه رقلوا هل كان في آبائه من ملك بابا بيدي كذهب وبعشا بأم بيوه بابا بيدي زنوكاته مراتي بابا بيدي لبعشاكي زنوكاته وتأن خير هل قال هذا القول أحد قبله كسيب يشم أما يكذب بيش وين باي بيش ويهل غيري أتيان خير وسألهم أهو ذو نسب فيكم آية نجيب زادية رسالك زادية بشتهية باو بابيرو بابير بابيرو أنا ديارة الله أتيان بالله وسألهم بساري ليكذن هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فيش في غملاتي في عيد الوزن وفي عيد رازقوبو پیر رزگو بو پیر دروزن بو آیا عادتی ها بو پیش ادعای ام بانگشایی بکا درو بکا فجوری دان پی سی شروال پی سی بکا و تیان نخیر ما جربنا علی کذیبا درو ما قد نبی نیوا و تی هل اتباعه ضعفاء الناس ام اشرافه لاوازکانی خلق یا برزکانی خلق دویا کون فذکروا ان الضعفاء اتباعه و تی نوالا خلق لاوازک دویا کون وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون زيادة كان كما كان سيدنا والله زيادة وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقال له يعني كسبت نأو دينه فعشان ما زيلا بيري للتورية يا لبرد مسليك أغيوتي نوال عشتباني أتشوز نأو دينك برخيت بانزقي أي سوتيني فايدنا خلدين خلق عشق زنايته أغيوتي هل قاتلتموه آية شرل بيني وأوان الرجاوة أغيوتي بعض شرل بيني وأوان الرجاوة أغيب بساري كد عن الحرب بينه وبينه لشر شرل بيني وأوان الرجاوة شونتوني شر كان فقال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى جاري أوي بات جاري إما أي بينه ندال إدالواته إدال يعني غلبة إدال يعني غلبة وسألهم هل يغدر وتي أن آية غدرك وتي آية غدرك هي رقب السالك تسي غدري هي وتي أن آخر غدرناك وسألهم بماذا يأمركم باشا فيتن فرمان تن بشي بيك وزمان كمال شدأك كمال فرمانك كمال حوالدة وزاني في راسك هذا الوقت الله يوتي يأمرنا أن نعبد الله وحده عبادة ولا نشرك به شيئا شرك ونهانا عما كان يعبد آباؤنا شرك ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ولوها نهي ليأكد دين لويك واباو كان من أيان فرس وفرماني بيأكد دين بنيجو رازقويو داين باكيو سيلي الرحم غياندن سيلي الرحم غياندن قصيك بيغمر عيسى الله والسلام فرماني كردو بشي بشتا قشتا كان بشتا قورا كان بوشتاني كوشتي باق وزوان شتي بيزا مثل ما فرماني بينا كردو. وهذه أكثر من 10 مسائل لما كان ما تبسيار إذا كيدا بسيار ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة عشان هادوتي أم بسيار أنا بكم ولا بلغيتها كأم كسب يغمر يك. سألتكم هل كان في آبائه من ملك كوتم آية لبابا فيلاني باشاها بوابتان نخير الله يوتي لو كان في آبائه ملك ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي باشا بوا لبابا فيلاني ملك فيها يكا بدواي زنو كرنوين ملاكي بابا فيلاني وقريكتي أوي أوان بيجارتو كذا دستان داو باشا. سألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله كسبيش أم الدعاية فيها مرياتي كردوك أنه والله كسب أغي أقر كذبوا وبيش أم الدعاية فيها مرياتي بكردايا نود بيها كسائل غير خوي بالريو فالسالم لي كردن آية إيوة تومد باريا كان بدرو كردن بيش شوي إذا سكاتا بانا شي فيها مرياتي فيها نخير ما جربنا عليه كذبا أجد جمع موتي دي ناكرة كسك تشل صال دريو الخلطة نكردو تشل صال إذا سكاتا دروا كردن قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس وهذا دروك الذنبين إلى غير خلقة شانية شلفة ثم يذهب فيكذب على الله دروك أبناه خواه دفع إليك يا أما يا كم كسي عمري كبرد السلب الراس قوي ناك ليس دود عمري دسكة دروك الذن فأيدي دوم شيئا كأمي أنزي هاتيش الأقل أمي مبسع أمي دوم أعلى ناك يا كسيك شلفة دروي بدم خلقنا كل بيس دروا بناه خواهك حي أم بعذان وقران كاري صعب رودا فهو نادش كيوه كتب تأكل دروي بدم خلقه نكبر بيت دروبنا فاوكا كيوه هرنابي سنجوان ويشوه رقد. وسألتكم الضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم ضعفاء أشراف دعاءكم الله يوتن ضعيف خان دعاءكم شيك الله قلتم أي باش بني قلت بوتي قلتم لا عفرينت كم وتي اگر دروي كرد قصد كان كواتب بيدني اواني جو كوايا هوان هما قصيان كذلك ويوتي قلتم الله يوتان لاوازكان شويني اكون دي لاوازكان شوين كوتوي في غمران كسرتا الدين لاوازكان شويني اكون الله فاشان فسيرم ليه كردن آية زيادة كان يا كما كان لتان زيادة كان أفرين وكذلك الإيمان حتى يأتي زيادة كان زيادة كان تطوائد فبرسالم لك ابن هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه كسان باشغا زيرت وإن مرتد بيت ولدين والتان خير الله يوتي إيمان آوايا أقر تيكلي ضل بي هجل إيمان باشي مني ناكاته باشا نفرمي رحمة إخوائي بي وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في أم آخر الأمر الله رزقه يبدو آوايا بويا درو باطل أبيل كتاي هرم بيتوا وخاوانك يبقرتوا أفلا وهذا من أعظم علامات الصدق والحق أملك قبلتريني شان كان يرازق يحق فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر درو باطل هل كشف يعني الله باتي دروش يعني أو يعني أقصى فيرجع عنه أصحابه أشيمان ابن أمام بلام راسوي قلت البلي نادي ويمتنع عنه من لم يدخل فيه بويا أكسي كان شوت النايوة أويش أترسي أيوة البشوية الله دركه الباطل درشو دروه درشو والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف الله درو من راش بيا كاب أي كايا نايكا درو ما فرسا واقع شاهيدة درو جاروايا غازور فيا كاب بلام دريجا كيشي فتريك. وسألتكم طبعا أقصي إخوتي وهذا من أعظم علامات الصدق وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول فإدالة جارئان وجارئة وكذلك الرسل تبلى وتكون عاقبة لها فقال الشرقي بينتا جار وجارة وأبيت وأوان بنو أوان بنو أمان بنو أوان جارئ أمان وجارئ أوان قال يوتي في غران شخوة أوان امتحان كرين بلام عاقبة بأوان بيت دليل سلامة فرغالة فرميتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء في غمرانهم فدليلي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يا فرجاء تبارك وتعالى آتكي آل عمران فرمي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعف وما سكان. الله أو نال يكوجدا أو نعذاب دران لفي أنا يخاف تبارك وتعالى. فلم توشي لوازينها أو مكوجن برين لوازينها كذب الذين داري. فلم عاقبة وأنا قال وسألتهم هل يغدر ما يغدر خيانتك قلتم لا وتنخل وكذلك رسول لا تغدر. الله في رمضان يخاف أو أنا غدرناك غدر يعني أربويا كاتب بداية لدرجة خلق بل عن بريد درجة طبعا غدر معنا في زور جوره فرعان غدر وخيانتهم وأنا شملك يعني لبر درجة بوسيلة وشي جني ما لقى بني خيانتك لا خيانتي تشاوي جها وخيانة جوره بس كيه بل عن بريد درجة نيدار درجة يا لدى سشاب يا لدى سراس كاتب شو أبو مالك راس راس نيشو بداية لقابي يا بلاي شف بلاي ديوارك وكل حادثاته من يقفل مسندك صحيح بلاي ديوارك يا شو بداية لقابي روجي كان عبد الله كوري بصراحة دسي كشاب يعتي في بدأ دسي نبل بوي سيزا دسي أول دسي نبل باشان دسي لبر عثمان دسي لغلطة خصم عثمان بو الله يقولي أرباشك كسي عقل تانتيان بو ليس منكم رجل رشيد في رشيد تانتيان بو كبيني دسي بونا وفلا مادة وبيكوشي يقولي يا رسول الله وقتم تشاو ها ولاي تشاو ولاي تشاو ولاي تشاو كو إشارتك البداية فمما كان للنبيين أي يكون له خائنة العين وهيش فيها غمرين يبتشا وكانشي بلا يتشاوشي خيانتك بيا لا يغدر عليه الصلاة والسلام. سبحان الله فيها غمرين زور باق ولا غدر خيانته زور زور لغدر خيانته للتاريخ اللي ينيني فيها غمرين عليه الصلاة والسلام نكس بيش خي نكس أش في غمرناته وفي غمرين خواه باق ولا الدولي لخيانته مقر بلا كان يخوي لفي غمران عليه الصلاة والسلام وهو اللي ما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم تبارك وتعالى أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل فرق الزانيتي كعادة إخوات شوانا تبارك وتعالى سنة شوانا بالحق في أغمركاني وشوان كوت وكاني هنجال سريا نخا هنجال ابتلاينك والزانيتي في أغمران غدرناك كأمي زاني وزانيتي شيء أم بيغمبره مؤمنيتي داية زانيتي مش بيغمبره وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء مشي خوشينا خوشينك لينالوا درجة الشكر والصبر ويهدوا في الأكاور بقلن بلاي شكر بلاي صبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له سن بين نفسي مني بدأ استخواي جورا هيج قضاء يجناك أبو إيمان دار إلا خير أبوي وبو كسيجنية أم خيريتها إلا أبو إيمان دار نبي حديثك صحيح صحيح بهور السنان الرومي إلا كان خير الله يعني وليس ذلك لأحد يعني ذلك الخيرية خيريتك يعني إلا أبو إيمان دارا وإن أصابته صراء تشيخ وشيبه شكر شكرك فكان خير له وإن أصابته ضراء ناخوشي تشحد صبر شكر صبر غري فكان خير له أو خير به وتكافر بمنوع عنية تشي خير بيت أما مسلمان تشي نخوشي بيت تشي خوشي به الخير به والحمد لله. والله تعالى قد بيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة. الله يخوي يقول تبارك وتعالى القرآن أروني كردوتا وكوا لا ظالبوني دجمن بسريانا للروشي أحد شي حكمة يكي تداعي أفرمي ولا تهينوا تشي هوان نبن ولا تحزنوا تشي دلطيمين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين عاقبة بؤي ويا ابتلاعيك أي كين جاري تو جاري أوان جاري تو جاري أوان ابتلايا بو باكو بيسا بو بيجنة قردو خوش كردنا أفرمي شي أفرمي الآيات ما دام بس تيكي أفرمي الآيات كواتا با بسينا خزمت أو آياتاني كا أما جيب يكردو بزاني فائدة ترشيت يدايا خزمتاني بكي آتي جمارة سطو صوصي منو أفرمي تبارك وتعالى يمسسكم باشا نفهمين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني إن أصابكم جراح وقتل يوم أحد يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لبير تانشي نموني أم برينو كشتنا بس الكافر كان هات لو بيش ولم شرج بس الآن جهاتو تشينا راحتي زرعتو. وتلك الأيام نداولها بين الناس فليأمر رجالة يقول بين خلق أيهني وإيبات لسر خسنوا لدوران لبركم الله حكمة لبركم الله حكمة مزايلة بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويخوة يقول تبارك وتعالى دريخة وأشكريك كي إيمان دار وكيش منافقة ويتخذ منكم شهداء. سببي دوم هو كاري دوم بويهنيق لبندكاني بلي الشهادة يعني في نصيبك ريز يعني لأبقري لسأل أو صبر تحمل إيه كان لبينا بإخوة تبارك وتعالى. والله لا يحب الظالم ويقول الظالم كان يخوشنا تبارك وتعالى. أو آياتي سيونوبو أما آياتي تشلبو آياتي شليق أفرين وليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإخوائي قولة تبارك وتعالى إما دالان تمحيص بك باكيان كاتب لتوانا كانيان وليمحص الله الذين آمنوا. وإخوائي قولة إما دالان بالف تبقى باكيان كاتب لتوانا كانيان وهلوى منافقة كان لرزكانيان دركا لرزكانيان نمي النواج وكأم شرانا منافق آمدني نفسي قوي ترخانك وببخشي تخوة تبارك وتعالى ويزور ذات فيك ناية أمنهاتنا باق بنوانا إيمان دارانك الأيان الناس عزيزتنا عزيز إيمان داران نادا ويمحق الكافرين. وهلها قوي قول تبارك وتعالى بوي كافر كان لنا وبرو تفرتو نايمك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بويوت وازان واتان دانا وغمانتان بردو اي ما دارن شنو بهشتوا ببي ابتلاء وصبر قلتن ببي ابتلاء اخواي غور مجاهده كانتن بحقيقه مجاهده اشكرابك وانشتن ك الصبر قلن لسد مصيبه كانت ويقول اشكرايك على الاواني كواني بشكو بيغمان. ويفرمي الآيات فاشتنا فلو رحمة إخوة بألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفسدون. آية كاني عنكبوت فلو خلق وأزان هلوتان إماما هنا وطوى نخير امتحاني بدواوي افتناني بدواوي ابتلائي بدواوي الآيات أفرمي تاكوتاي آية كان طبعا فالرجال أفرمي تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا يفسدون ولقد فتن الذين من قبله فالرجال أفرمي سين بخوا سين أخوة تبارك تبارك وتعالى أفرمي ولقد فتن الذين من قبلهم خلقان فيش أماما افتتان كردو تاقي كردو ابتلاء كردو افتتان يعني ابتلاء فليعلمن الله الذين صدق وليعلمن الكاذبين. حتى أخوي يقول تبارك وتعالى رازقو ودروزنا كاني بخلق أشكرائك بلغين بين من الله إخوة تبارك وتعالى. يعني لا بد من الابتلاء بالآخر لا بد من الامتحان عشان فريم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون أو كثاني كتوانكا وأذان لذي أمر رزقاري النبي قنت يغيشتون تاكوتا آياتك جاء فرمي إلى غير ذلك من الآيات فرمي آياتي تري غير مش منظور زورة همان معنا بقين يقولون آياتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معنا متى نصر الله وهل وها آيات تريش غير أوى زور القرآن. فلو الأحاديث الدالة على سنته في خلقه أشهد الناس بلان الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إلى آخره وحكمته التي بهرت العقول هلوها حكمة إخوة تبارك وتعالى لم بارو زور زورك عقل كانت يا تشي حيران دين. أفرمي قال وسألتكم عما يأمر به باسي شيئكات فرمان تنبسي فيك ألي باسي أولتان فركواء ألي أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. عفاف يعني عفة دائن باكي يعني لزنا ودول بنت وهاب شوي معنانا والصلة يعني سلي الرحم. وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وأضي دول كونوا لأخلاق قنكاني بابا فيلانتان وثابت إلى عبادة كدين غير أخوة فرمي أمش في استفادي في أغمال وعي في أغمال أم أكاري كداي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ومن أمزاني في أغمال كدين ولم أكن أظنه منكم بلان قمان نيبر لأي وضي وبني إسرائيل زور بيان قمان نيبر لكي بي لعرب بي هل قمان نبرد شي بي لخويان بي. ولوددت أني أخلص إلي يعني في شيئا خزمتي واهتمنا مكر في شيئا خزمتي ولولا وأوسع خنبو ترخان بكتبها ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه ولبل أو نبي بعشام أو شم خزمتي. وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين أجر أوقص الراز بيتو أي كي أأمش من بي من كيسا ملكي أكم يعني أمش من كيسا ملك وشت صلاتي منه أو ملكي أكم أبت ملكي أو راسي كري أنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي كري أما قصة لغلكي أكا وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب أبو سفيان ابن حرب بارك معاوية وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا ومعاداة وعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. الله دور رجال لحمو خلق زيادة جايته وعداوته في أمره وإخوة عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان ابن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. طبعا حديث حزيب بخاري حديث كان نسالة صحيح بخاري نجد تمشي كان حديث دور ودريجة ما شاء الله حديث زور زور بلذته وخوشة. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني براسي عظمة أمر يعني شأنه يعني عظم شأن ابن أبي كبشة يعني عظم شأن محمد ابن أبي كبشة يعني محمد عليه الصلاة والسلام. عرب كاتك تربع لكسية ورقي بيلا كسي إذا تفعلي بابيري كيو ناسرا النبي ها أبي ابن أبي كبشة من خلاف اللي لسره كي إلى بابيري كاني يعني كوني كي إلى بابيري كاني زوربا إذا نفعلي كيو إذا نفعلي بابيري يكلا دايك كاني في أغمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم دا بابيري كاني نيا أغلن باوكي كي إلى بابيري كاني في أغمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم. وأجرت ما شايف فتح الباري بن حجر بدأ قول باسك أو ربي أنا ذاته أو ساتي الله كملك بابيري في أغمر عليه الصلاة والسلام نازنان ابن أبي كبشة نازنان أبي كبشة بوا نازنان أبو كبشة بوايا في بتراء أبو كبشة والله أعلم. إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر يعني لا يخافه يعني اللي يربى جوري راعي عليه التسليم كل صورة في البخاري على بني الأصفر يعني الروم بني الأصفر يعني الروم على الروم مكانش ليه ترسن. وما زلت موقنا بأن أمر النبي سيظهر على هر يقين ما هو هر وجهة يسألك به بستان عقله هوت من عقله زاني كي رزق كدرزنا هوتي هر زاني مرجع سألك به شو كعلامات كاني بيعمل في وديار بو حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاري حتى رجع خواي جورا خس كل مسلمان وأنا كاري لكاتك حاجة مني قبل ما مصلح أعوضه إلى كيبا بلام حقيقة كيواني يعني هربوا حالته بردوام ما تأو رجبوا مصلح أو يعني وأنا كاري يعني رقا كم وإن كم أو ندري إيش يشرح حتى أو كاتان إيش قبل مصلح إذا لو دابوا مصلحانو أفرق بما ينبغي يعرف لو هيك في سبزاندي أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به أو تاني كجاري وهي لضلع وكوبنوي كومرشت إنسان قناعته كبود روس بي أجر هنيكي بي لضلع بتانيا ناطواني وقناعته بود روس كان. بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم أمور مجتمعة بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن بعض ببعضها قد يحصل بعض الأمر. الله بهرها إنسان الله بلكو أويك بسر إنسانا دي لتيري لتير آوي لشكران بجيري لخوش حالي لغم بجاري بشتانيك بيكوا اگر هنی کی بی او بدینایه بلان به هنی کی شی هنی شد بدیده با کردی گری که تشید پیو بلای سیری امرکان یکی پیغمه ایسا السلام اما یکو دو سی و چوار و پینج سیری خبرکان یکی یکو دو بیس و صد سيري نواه يكان يكي يكو دو بيس وصلت كوم الله قرائن انجا سيري معجزة كان يكي صلاة صلاة خالي سبيت طبعا شاكي حرهم يقين يكي صدر صدر لا دروس لكن هم في غمالي خوالي صلاة صلاة يسد طبعا شاكي رق البفرساري كفاية ذكر جمار دي يكو دو سي وچوارو قناعتك لا دروس كربتي باشا نواه مجمول بردسي وكذلك العلم بخبر من الأخبار براكزن بها الهوالق لهوالق كان بها معنى شوية فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن أبتا ما يجور الغمانك بوضل خبر الواحد أقر كسيك فيض بالله فلانشد بوا باشا كسيك فيض بالله منش آزام لي فلانشد بوا ثم الآخر يقويه أو يقويه يجيك تربية بالله معشد قوة بياك أقصى. إيه كتير بيقول والله من جل أعظم ليه بو. قوة بياك أقصى. إيه كتير بيقول والله من جل ليه بو. إيه كتير بيقول والله من جل ليه بو. منو دكز ليه بو. والله هر دمان والله ليه بو بيني ما. عشان يعني أزاني هر ديان. نه أعظم ليه كتير بو. نه زسيان تيا فكر بو. نه رش كوب بو. نه دروز نيشن. وما ندل عمين وابوا. إلى أن يحصل إلى أن ينتهي إلى العلم. يعني إلى أن ينتهي إلى إفادة العلم. العلم إفادة علم في أعين. حتى يتزايد ويقوى تزايد ربي وقود فياغا وقود فياغا تاقو ما دانا مني وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك دي هديثانا وبالغ كان لسر راسكوي ولا شرح درج الدرور كان شرح نزلت النظر كمولش ما لنبارو بعث كل قصة كان ابن حجر لسر رواية متواتر أما أنا هم الشبريتية لبالغ كان لسر فيهم وليس فيهم العيسى الله والسلام باشا نفري وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله الليلة وإن شاء الله باب من أبو درسي ذاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله